إذا نحن في الباب الأخير وهو المسمى بالقواعد الأصولية الشرعية. ذكرنا القاعدة الأولى وهي قاعدة المقاصد، ثم بعد ذلك ذكرنا قاعدة الحق، وقلنا بأن الحق قسمان: حق لله وحق للعبد، والقاعدة الثالثة وهي قاعدة الاجتهاد، ثم بعد ذلك ستأتي معنا قاعدة النسخ، ثم بعد ذلك قاعدة أخيرة وهي قاعدة التعارض والترجيح. نعم، بل لازلنا في قاعدة الاجتهاد، مازال ما كملناها شيئا. نعم، كملنا قاعدة الاجتهاد. نعم، إذن الآن قاعدة الرابعة وهي ما قبل الأخير، قاعدة النسخ. إذن النسخ قاعدة أصولية شرعية، قاعدة أصولية شرعية، أي أنها ما عرفت إلا من الشرع، لم تعرف من قواعد العرب، خلاف القواعد الأصولية اللغوية. الأمر يفيد الوجود، قاعدة الأمر، قاعدة النهي، قاعدة العام، قاعدة الخاص، قاعدة المطلق، قاعدة المقيد، قواعد الدلالة لا الظاهرة لا الخفية، قواعد المنطوق، قواعد المفهوم، هذه كلها قواعد لغوية، يعني تفهم على ضوء كلام العرب، بخلاف هذه القواعد اللي هي قواعد شرعية. إذن الأصولي لا بد أن يكون ملما بالقواعد اللغوية وأن يكون ملما بالقواعد الشرعية، ولا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلا يتصور في أصولي أن يكون جاهلا بلسان العرب. لهذا مر معنا بأن من بين شروط الاجتهاد أول شرط ذكر المؤلف ما هو؟ هو الإلمام بلسان العرب، الإلمام بلسان العرب. وعلوم اللغة العربية عدها بعضهم 13 علما، ومن أهمها علم النحو وعلم اللغة، علم النحو وعلم اللغة، عاد مش علم الصرف، ولكن أهم هذه المباحث علم النحو ثم علم اللغة. والمعروف علم اللغة هو اللي كيتسمى في زماننا هذا المعاجم، كيتسمى المعاجم، يعني الكلمة العربية ما معناها. وذكرت لكم بأن هذا العلم هو علم اللغة، المصنفات فيه تنقسم إلى أقسام. فهناك مصنفات ذكرت كلام العرب عموما، سواء كان كلاما في القرآن والسنة أم لم يكن فيهما، ومن ذلك لسان العرب لابن منظور رحمه الله الإفريقي، ومن ذلك القاموس للفيروز أبادي رحمه الله، وأيضا معجم مقاييس اللغة لابن فارس. وهناك كتب اهتمت بالغريب في القرآن كالمفردات للراغب رحمه الله، وهناك أيضا كتب أفردت في بيان الغريب في الحديث، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث سيأتي معنا وهو الغريب. ومن أشهر وأجمع المصنفات فيه كتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله، هذا من أجمع ما كتب في هذا الباب. وهناك كتب أخرى ألفت في الغريب عند قوم معينين، مثلا كتاب المصباح المنير للفيومي، فهذا كتاب خاص بالغريب في الفقه الشافعي، خاص بالغريب في الفقه الشافعي، فهذا أيضا من أهم العلوم، من أهم العلوم. ولهذا الشارع تكلم بكلامه بلسان عربي، فالله تعالى تكلم بالقرآن وتكلم باللسان العربي، فإن الله تعالى استعمل كلمات معروفة عند العرب، فالله عز وجل بعض الكلمات أبقاها على دلالتها وبعض الكلمات أعطاها معنى آخر، مثلا الأرض والصلاة، فإن الله تعالى تكلم بالأرض وتكلم بالصلاة، فإن كلمة الأرض لم نعطيها معنى خاصة فيرجع في معناها إلى لسان العرب. العرب ماذا تعرف من كلمة الأرض؟ هو الجرم المعروف، البساط المعروف، كلمة الصلاة فإن الشارع تكلم بها وأحدث لها مفهوما جديدا، أحدث لها مفهوما جديدا. فالشارع إذا تكلم بالأرض نبحث، يعني إذا أردنا أن نقول حينما ذكر الله تعالى الأرض في القرآن ما المراد بها، نسأل ما مراد الشارع بها، نبحث ما وجدناه أعطاها مفهوما خاصا، ماذا نفعل؟ نرجع إلى لسان العرب، نرجع إلى لسان العرب. وهكذا أهل الاصطلاح، أهل الاصطلاح إن تكلموا وذكروا لفظا نسأل ماذا قصدوا بهذا اللفظ، مثلا علماء التجويد حينما قالوا التجويد نسأل ماذا يقصدون بكلمة التجويد، إذا لم نجد نرجع إلى اللغة، نرجع إلى اللغة، لكن إذا وجدنا أن علماء التجويد أعطوا لكلمة التجويد مفهوما فإننا نفسرها بمفهومين، نفسر كلمة التجويد بمفهومين. مثلا كلمة القضاء، كلمة قضاء، كلمة قضاء من تكلم بها؟ تكلم بها الشارع، قال عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاقضوا. إذن هذه الكلمة نسأل هل الشارع أعطاها معنى خاصا؟ الجواب لا، ما أعطاها شيء معنى خاص. إذا بغينا نرجع شنو عندنا؟ عندنا لغة وعندنا عرف. شنو العرف؟ العرف ديال الفقهاء اللي قالوا كاين القضاء وكاين الأداء، قالوا كاين القضاء وكاين الأداء. الأداء هو أداء العبادة في وقتها، القضاء هو محاكاة الأداء، هو محاكاة الأداء، أن تأتي بالعبادة كما أمرت بها. مثلا من فاتته صلاة جهرية وصلىها في النهار فإنه يصليها قضاء، فإنه يحاكي الصورة الأصلية. كيفاش غيصليها؟ غيصليها جهرية. فجئنا إلى كلمة قضاء فقلنا بأن المراد بكلمة قضاء هو اصطلاح العرفي. إذا شنو درنا؟ تحكمنا في كلام الشارع. إذا الشارع تكلم بكلمة قضاء شنو يقصد بها؟ مقصود بها حتى شي حاجة، لو حدث لها معنى جديد ماذا نفعل؟ غنشوفوا العرب، العرب اش كتعني بقضاء؟ اش كتعني بقضاء؟ أكمالة، هذا هو معنى قضاء في لسان العرب. أما الفقهاء أعطوا القضاء أعطوها معنى جديد، أعطوها معنى. جو مثلا الخلفاء، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء. الخلفاء المعنى المتبادر هم ذوك الأربعة. هذا اصطلاح ديال من هذا؟ واش اصطلاح لغوي؟ اصطلاح شرعي؟ لا، ماشي اصطلاح شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء من بعد. إلا قلنا بأن المراد الخلفاء هم الأربعة، واش النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب؟ ما كان يعلم هذا. إذا هذا غير اصطلاح، غير اصطلاح. إذا الشارع تكلم بكلمة الخلفاء، شنو درنا؟ غنقولوا هل الشارع أعطاها معنى خاصا؟ ما أعطاها معنى خاصا. خرجوا اللغة، يخلف الآخر أو التالي الأول، هذا هو معناه. لا، رأى المراد بالخلفاء هو كذا. شنو درنا؟ عكسنا المسألة، فسرنا كلام الشارع باش؟ بالعرف. فمن ترك سنتي فليس مني. شنو مراد السنة؟ قالوا الفقهاء كذا وكذا في معنى السنة، هل هذا يستقيم؟ لا يستقيم. الخطأ الذي يقع في فهم كلام الشارع دائما يأتي من هنا. وقد نبه على هذا المعنى الأخير في الخلفاء ابن تيمية رحمه الله في الحموية، وابن عثيمين رحمه الله في شرحه لاقتضاء الصراط المستقيم، نبهوا على هذا الخطأ، وهذا خطأ شائع عند الناس. نعم، أول من يدخل في كلمة الخلفاء هم الأربعة، ولكن بصوص حينما قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء يقينا ما يقصد هؤلاء الأربعة، مفهوم هذا الأمر. لأنه لو كان يقصدهم علاش الناس يتنازعون بعد ذلك؟ ما غيوقع نزاع، لانتهى الأمر. واضح الكلاميات. إذن هذه قواعد أصولية شرعية. فمثلا قاعدة النسخ، قاعدة النسخ لن نهتدي لها بقواعد العرب. لمثلا لو جئنا بسيبويه رحمه الله الذي يقال بأنه أعلم أهل الأرض بعلم النحو، لو جئنا به وقلنا له تحدث لنا في باب النسخ دون الرجوع إلى ما إلى القواعد التي ذكرها الشارع في النسخ، هل يهتدي إلى ذلك؟ لم يهتدي. ليش؟ لأن النسخ لا يستفاد ولا يستنبط من قواعد اللغة. كيقولوا في النسخ يشترط في النسخ العلم بالتاريخ، وش هذه قاعدة لغوية هذه؟ قال كاين في اللغة ما يدل على هذا؟ هل يوجد؟ لا يوجد في اللغة ما يدل على هذا. إذا وجد نصان ظاهرهما التعارض الواجب الجمع، الواجب الجمع، هل هذه قاعدة لغوية؟ ليست قاعدة لغوية. العام يشمل كل أفراده، هذه قاعدة لغوية، هذه قاعدة لغوية. المطلق يشمل كل أفراده على سبيل البدن، يشمل كل أفراده على سبيل البدن، هذه قاعدة، قاعدة لغوية مش قاعدة شرعية، مفهوم هذا الأمر يعني. ولهذا الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة فإنه أصل لهذا العلم واعتمد على هذين الأصلين، اعتمد على اللغة واعتمد على الشرع. نعم. إذن النسخ يعني نبحث نسخ مرة معنا مرارا وتكرارا، مرة معنا في شرح الورقات، ومرة معنا أيضا في بعض المباحث المتعلقة بالعقيدة، ومرة معنا أيضا في المصطلح، مرة معنا تذكرون ذلك حينما ذكرنا بأن الخبر ينقسم إلى قسمين مقبول ومردود، ثم الخبر من حيث العمل به وترك العمل به ينقسم أيضا إلى قسمين، القسم الأول الذي لم يعارضه مثله، القسم الثاني الذي عارضه مثله. ذكرنا أحكام النسخ. وأيضا في تفسير ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، ذكرنا أيضا بعض الأحكام المتعلقة بالنسخ. نعم، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى في معرض بيان القواعد الأصولية الشرعية القاعدة الرابعة في نسخ الحكم، قال رحمه الله لا نسخ. نعم صالح، كم عدد القواعد الشرعية التي ذكرت؟ لا نعم عبد العزيز احسن شحال الله يهديك قاعد اقول. نعم نعم رشيد الله يهديك. نعم جهاد، خمس قواعد ذكرها، اذكرها. نعم اذكرها. الحق ثالثا الاجتهاد، رابعا النسخ، خامسا التعارض. يعني خمس قواعد ذكرت في هذا الفصل. نحن مع القاعدة الرابعة. نعم، قال رحمه الله لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما في حياته فقد اقتضت سنة التدرج بالتشريع ومسايرته المصالح نسخ بعض الأحكام التي وردت فيهما ببعض نصوصهما نسخا كليا. يجوز المسايرة حتى الرفع على اعتبار أنها معطوفة على السنة، وحتى ما ذكرته يصح على اعتبار أنها معطوفة على التدرج. نعم، اقتضت سنة مسايرته. نعم، ومسايرته المصالح نسخ بعض الأحكام التي وردت فيهما ببعض نصوصهما نسخا كليا أو نسخا جزئيا. نعم، إذن في هذا النص الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو كقاعدة. كم حكمة ذكر للنسخ في هذه القاعدة؟ كم حكمة ذكر في النسخ؟ كم اللي كيجي من بعدها منصوب كتكون استفهامية، وكيكون ما بعدها كيكون تمييز. أما ذي كم الخبرية كيكون معناها التكسير، ويأتي ما بعدها مجرورا. نعم، حكمة ما هما؟ اذكرها في جملة. الحكمة الأولى مسايرة التشريع. من الذي يسير التشريع؟ عارف شو يعني؟ أعتقد بأنك فهمت الجواب. نحاول تسوق الجواب بجملة مفيدة. الأولى التدرج في التشريع. نعم، من فاعل المسايرة؟ هي الأحكام الشرعية، أن تسير الأحكام الشرعية مصالحة. إذن هاتان حكمتان، الحكمة الأولى التدرج في التشريع، الحكمة الثانية مصالح الناس تختلف، فلهذا جاءت الأحكام مسايرة لمصالح الناس. لهذا قال لا نسخ لحكم شرعي، وهذا لفظ عام، يعني فهو يعم كل الصور. لا يجوز إثبات النسخ. قال لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا نسخ هذا لفظ عام، لأنه نكر السياق النفي. فما هو مفهوم هذا العموم؟ إذن الحكم، ما هو الحكم؟ هو عدم الجواز. ما مفهوم هذا الحكم؟ ما هذا الحكم له مفهوم؟ أنا السؤال هو من أي نوع؟ لا أريد، ما ذكروش لي المفهوم هو كذا وكذا، وإنما أريد نوعه. نعم عادي؟ لا ليس سليمة. في ما كنسولك صفة واش عقل شي وبغيت ربح صدقت لك ديك المرة صدق لك سابق. نعم، مفهوم الغاية. هذا مفهوم الغاية بعد وفاة الرسول. إذا شنو هو الحكم؟ هو المنع، منع وجود النسخ إلى غاية ماذا؟ إلى غاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شكون يقول لنا المفهوم؟ الجملة، من يسوغ لنا الجملة المفهومة؟ نعم رشيد؟ لا أحسنت، يجوز النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة. هذا المثال هذا فيه واحد المفهوم غير مراد. ما هو؟ هناك مفهوم غير مراد، كاين صفة كاشفة هنا. تأملوها مزيان. نعم لا لا لا، ما دخلش معنا أصلا هذيك حتى نحتاج إلى إخراجها، لأننا نتكلم على الحكم الشرعي. نعم يا جهاد، قلوا في القرآن أو السنة. لا لا، الأحكام الشرعية لا تكون إلا من الكتاب والسنة. أصلا ما داخلينش، وما داخلينش، ما داخلينش ذيك الأحكام، لأن اللي قال لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة، هذيك في القرآن رصيفة لشرعي. نعم لأنه شرعي. لا لا لا، أصلا ما داخلش. عادي نقولش جواب لعنا. لا لا، اصلا غير القران والسنه ما داخلينش معانا، كاين واحد الحاجه اللي راه داخله. نعم لا لا، شنو المفهوم؟ قال لا نسخ لحكم، يعني الرسم بان لكم المفهوم ام لا؟ اذا ملي قال لا نسخ لحكم، والرسم تعرض له ام لم يتعرض له؟ اذا ملي قال لا نسخ لحكم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز نسخ الرسم بعد؟ وهذا المفهوم مراد غير مراد. لهذا السبب في هذا أن العلماء يطلقون كلمة الحكم ويقصدون معها الرسم. إذا شكون اللي ذكر لنا الآن تعريف النسخ؟ تعريف النسخ انطلاقا من هذا الأصل الذي ذكره المؤلف، ومن بعد ذكر لنا تعريف النسخ ويحترز من المفهوم. هذا خمس السؤاليات بغينا تعريف النسخ تعريفا. التعريف الأول ما يكونش فيه احتراز، والتعريف الثاني يكون فيه الاحتراز مذكور لفظا. نعم فهمت واحد السؤال مزيان. نعم نعم أحسن، تذكر دابا التعريف مع الاحتراز. قول أحسن. نعم جزاك الله خير، هذا هو الجواب. في الأول قلنا رفع الحكم، الحكم هناك يشمل حتى الرسم. أما لو بغينا نخرجوا نقولوا رفع الحكم أو الرسم أو هما معا، لأن الرفع يكون على ثلاث درجات، إما أن يرفع الرسم والحكم زوج كيترفعوا، وإما أن يرفع الحكم ويبقى الرسم، وإما أن يرفع الرسم ويبقى الحكم. إذا من اللي قال رحمه الله الحكم راه كتشمل حسن الرسم. لهذا قال لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما في حياته، وأما في حياته فقد اقتضت سنة التبرج نسخ بعض الأحكام. انتبهوا معي الآن جيدا، وأما في حياته فقد اقتضت سنة التبرج نسخ بعض الأحكام. هنا كاين واحد الدليل للأحناف الذين قالوا بأن المفهوم من كلام الشرع ليس حجة. فهمتوا هذه الصورة؟ الأحناف قالوا بأن المفهوم من كلام الشرع ليس حجة. فهمتوا هذه باش نزيد السؤال ولا مازال؟ صالح فهمت هذا المسألة؟ الأحناف قالوا بأن المفهوم من كلام الشرع ليس حجة، ياك؟ فجاء جاء منهم واستدل لنا بهذا المثال. الآن السؤال، ما وجه الاستدلال بهذا المثال؟ وهل يصح الاستدلال بهذا المثال؟ فهمتوا ولا نعود؟ سؤال رفيع شوية ديال، فهمتوا ولا نعود؟ وقولوا لي إيه ولا لا؟ يعني السكوت علامة الرضا. أنس فهمتي السؤال؟ عادي فهمتي السؤال؟ صالح عبد العزيز غادي تحفظ معنا انت ان شاء الله. صافي السيمانه نهار الخميس الربع ديال وان من شيعتها ابراهيم. نعم فهمت يا رشيد؟ نعم. اذا ماذا قلنا؟ الاحناف ماذا قال؟ قالوا ان المفهوم من كلام الشرع ليس حجه، ياك ليس حجه. لو أن أحدهم استدل لنا بهذا المثال، قال بأن هذا المثال حجة لي على أن المفهوم من كلام الشرع ليس بحجة. أولا ما وجه الاستدلال؟ ثانيا هل يصح الاستدلال أم؟ طيب نجيب، انتبه، لأنه شو قال؟ لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو هو المفهوم من هذه الجملة؟ شنو هو المفهوم؟ أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز النسخ، لا يجوز النسخ. فش قال بعدها؟ وأما في حياته فقد اقتضت سنة التدرج نسخ بعض الحكم. إذن في الجملة الأولى ما كان منطوقا جاء مفهوما في الجملة الثانية، وما جاء مفهوما في الجملة الأولى جاء منطوقا في الجملة الثانية. فهمتوا هذا الكلام لحد الآن؟ ياك الجملة الأولى هي قوله لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا كان عندنا منطوق ومفهوم. قال لا نسخ، نفي النسخ في زمان النبوة، شو المفهوم؟ جوازه في زمان النبوة. شو الجملة الثانية؟ وأما في حياته فقد اقتضت نسخة. شنو هو المنطوق؟ جواز النسخ في حياته اللي كان مفهوم من الجملة الأولى. وشنو المفهوم من الجملة الثانية؟ هو منع النسخ بعد حياته، منع النسخ بعد حياته. وهذا كان منطوق في الجملة الأولى، مفهوم ياك. هذا هو الاستدلال. شنو غادي يقول لنا؟ سيقول لنا لو كان المفهوم حجة لوقفنا عند الجملة الأولى ولكانت الجملة الثانية لغوا، لأن الجملة الثانية جاءت للدلالة على منطوق، هذاك المنطوق رفوهما من الجملة الأولى. فلو كان المفهوم حجة لماذا نجيء بجملة أخرى دلت على المفهوم في الجملة الأولى بالمنطوق؟ يا هذا وجه الاستدلال. كيف سنرد عليه؟ نقول لو هذه الصورة لم يختلف العلماء فيها، نحن نتكلم عن كلام الشارع، فخلافكم أيها الأحناف مع جمهور الأصولين فاشل في كلام الشرع، أما في كلام غير الشارع فليس هناك خلاف. فهمتم الآن؟ نعم، يلا أكمل. إذا قال لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما في حياته فقد اقتضت سنة التدرج بالتشريع، هذه الحكمة الأولى، حتى يتدرج الشارع بالناس. قال ومسايرته أو ومسايرته المصالح نسخ بعض، هذا النسخ هو الخضاب اقتضت نسخ بعض الأحكام التي وردت فيهما، يعني في القرآن والسنة، ببعض نصوصهما نسخا كليا أو نسخا جزئيا، نسخا كليا أو نسخا جزئيا. فهنا رحمه الله حينما قال أو نسخا جزئيا، فالنسخ الجزئي لا يسمى نسخا اصطلاحا وإنما يسمى تخصيص، لأن النسخ هو نسخ الحكم الكلي، أما نسخ جزء من الحكم هذا كيف يسمى؟ هذا كيف يسمى تخصيص. وكان بعض السلف يطلقون على التخصيص النسخ، كانوا يسمونه نسخا، لهذا مثلا إخراج بعض أفراد الميتة من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا لا نسخ، ولكن بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي مفهوم. إذا نبش كيف يسمى؟ كيف يسمى نسخ جزئي، نسخ جزئي. أما النسخ اللي كنتكلموا عليه في اصطلاح الأصوليين فهو نسخ كلي، يعني مثلا عندنا لفظ يشمل مجموعة من الأفراد، فإذا جاء نص ناسخ فإنه يرفع الحكم عن كل الأفراد، أما إن جاء نص ورفع الحكم عن بعض الأفراد وأبقى دلالة الحكم على بعض الأفراد فإن هذا لا يسمى نسخا وإنما يسمى كيتسمى تخصيص. واضحة هذه المسألة؟ نعم، أكمل. قال رحمه الله النسخ في اصطلاح الأصوليين هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا، إبطالا كليا أو إبطالا جزئيا لمصلحة اقتضته، أو هو إظهار دليل لاحق النسخ ضمنا. لا، نسخ نسخ مفعول الإظهار، إظهار دليل لاحق نسخ ضمن. نعم نعم، فعل، علاش؟ لأن بعد هذا ضمن المفعول منصوب به، هو إظهار دليل لاحق نسخ. نعم، أو النسخ صفة لدليل. نعم، أو هو إظهار دليل لاحق نسخ ضمن العمل بدليل سابق. إذن قال النسخ في اصطلاح الأصولين قال هو إبطال العمل بالحكم الشرعي أو الرسم، انتبهوا الآن، هو إبطال العمل بالحكم الشرعي أو الرسم النسخ في اصطلاح الأصوليين هو إبطال العمل بالحكم الشرعي أو إبطال العمل بالرسم الشرعي. هل الكلام هذه الجملة التي قلتها ما تعليقكم عليها؟ أعيد الجملة. النسخ في اصطلاح الأصوليين هو إبطال العمل بالحكم الشرعي، وكما قلنا بأن الحكم راه كتشمل حتى الرسم، هو إبطال العمل بالحكم الشرعي وهو أيضا إبطال العمل بالرسم الشرعي. ما تعليقكم على هذه الجملة؟ نعم المهدي، يعني داخل أصلا. نعم لا يعمل، يعني الرسم داخل ولا غير داخل؟ هل العبارات يعني إبطال العمل بالحكم وإبطال العمل بالرسم يصح أم لا يصح؟ يعني الحكم كتشمل حتى الرسم هنا؟ نعم، وفي الأول قلت داخل، إذن قولك الأخير هو أنه ليس داخلا. نعم، هو معنى الحق مأخوذ إما بدلالة الاقتضاء أو بدلالة المعقول، الاعتبار أنه نعم هذا مثال صحيح للاقتضاء اللي تناقشنا في مسألة الاقتضاء، هذا مثال صحيح، يعني نقول النسخ أو نسخ الحكم أو الرسم. نعم ارجع إلى جوابي، أعيد الجواب. إضافة الرسم، الرسم مأخوذة إما بدلالة الاقتضاء أو بدلالة المعقول، الاعتبار أنه من المعروف عرفا في اصطلاح الأصوليين أنه يرفع الحكم ويرفع الرسم أيضا. نعم، من عنده جواب آخر؟ لا لا لا. نعم نتابعه الآن جيدا. الجواب فيه تفصيل، هو إبطال الحكم ما كنا نقصد فيه الرسم. ماذا تقصد أيها المؤلف بإبطال الرسم؟ هل تقصد بإبطال العمل به تلاوته؟ إن كنت تقصد ذلك فلا، فتلاوته لا يبطل العمل به. وإن كنت تقصد الحكم المستنبط منه فنعم نوافقك على ذلك. مفهوم ياك؟ إذن أصلا الرسم ليس داخلا، الرسم ليس داخلا، لأن الرسم هل يعمل به أم لا؟ يقال ماذا تقصد بالعمل؟ لأن العمل بالرسم على جهتين اثنتين، شنو هي الجهة الأولى؟ جهة التعبد التلاوة، لهذا مثلا كاين النصوص في القرآن منسوخة اتفق العلماء على نسخها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يرحمك الله. هذا النص هذا منسوخ بإجماع العلماء، منسوخ بإجماع العلماء، ولكن لو أن المسلم قرأ به في الصلاة تصح الصلاة أم لا؟ تصح. يؤجر عليه أم لا؟ يؤجر عليه. ما إذا جاء جائن وقال هذه الآية نحذفها، كيف ما هو حكمه؟ يكفر. قال هذه الآية نحذفها من القرآن، علاش؟ لأنها زيادة لاغية، علاش غادي نزيدوا وحنا ما كنعملوش بها؟ مفهوم ياك؟ إذا ماذا تقصد بالعمل؟ إذا كنت تقصد التلاوة فلا، لا يبطل العمل به، وإن كنت تقصد الحكم فنعم. واضح الكلام ياك؟ نعم؟ أي نعم كاين هذه، إحنا ليس هذا هو موضوعنا. نعم؟ خلينا الأمثلة من بعد، إحنا غير هذا التصنيف المثال. نعم أجي؟ نعم ما ذكره الأخ أبو مسعب. هذه الأمثلة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. إذا قال هو إبطال العمل بالحكم الشرعي، قال بدليل، هل بدليل متعلق بإبطال؟ هو إبطاله. بدليل، هذا الدليل شو الأوصاف اللي جا فيها؟ بدليل متراخي. يعني يشترط في الدليل الناسخ أن يكون متراخيا، اللي هو العلم التاريخ. قال يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا، بمعنى أنه لو جاء جائن وقال بأن النص الثاني ناسخ للنص الأول ولم يقم على دعواه بينة فلا يقبل منه ذلك، فلا يقبل منه ذلك. لهذا قال صراحة، بحال الآن خفف الله عنكم. هنا راكي النسخ صريح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فزوروها، هذا نسخ صريح. النسخ الضمني هو أن يأتي نصان ويتعذر الجمع بينهم ويكون عندنا علم بالتاريخ. بحال مثلا من حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهنا النسخ صريح، النسخ هنا صريح. أما النسخ الضمني كأن يتعذر الجمع بين النصين مع العلم، مع العلم بالتاريخ. ولهذا في هذا الباب هناك مصنفات في هذا الباب اسمها النسخ والمنسوخ، كاين ديال ابن الجوزي وكاين ديال ابن شاهين وكاين ديال النحاس رحمه الله، الناسخ والمنسوخ. ولهذا توسعوا في هذا الباب وذكروا أمثلة كثيرة جدا، لأنه يشترط في النسخ تعذر الجمع. لو جاء عالم وجمع بين النصين بوجه ليس فيه تكلف فهو أولى من النسخ. يعني جاء عالم وجمع بين نصين، حال مثلا المثال المعروف لهذا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلها واستدبرها. جاء عالم وقال بأن الثاني ناسخ للأول، نقول له حاول أن تجمع. وجدنا علماء آخرين جمعوا بينهما جمعا حسنا، فكما فعل مالك رحمه الله فرق بين الصحراء والبنيان. إذن هنا لا شك أن هذا القول أولى. ليش؟ لأنه عمل بالنصين معا. أما الثاني ماذا فعل؟ أهدر نصا. والإعمال أولى من الإهمال، إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها. مفهوم هذا الأمر هذا؟ نعم. حكمته وهذا النسخ وقع في التشريع الإلهي ويقع في كل تشريع وضعي، لأن المقصود من كل تشريع سواء أكان إلهيا أم وضعيا. يقصد بالتشريع الوضعي اللي نقوله مثلا كلمة وضعي يعني ليس تشريعا إلهيا. والتشريع الوضعي ليس كله مخالفا للشرع. التشريع الوضعي القانون الذي تضعه كل دولة ليس كله مخالفا للشرع. علاش؟ لأن الشارع أمر ونهى. فتارك الأمر يستوجب العقوبة وفاعل النهي يستوجب العقوبة. فالشارع رتب على بعض العقوبات أحكاما سماها، وهي اللي كتسمى الحدود. وبعض العقوبات لم يرتب عليها أحكاما مع أنه أثبت بأنها مخالفة. يعني كثير من الأوامر مخالفتها، ترك بعض الأوامر وفعل بعض النواهي مخالفة تستوجب عقابا. الشارع بعض الأمثلة لم يرتب عليها عقابا. وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بالتعزير. تحديد العقاب لهذا النوع موكول إلى اجتهاد المجتهدين من القضاة والعلماء والأمراء. فلو رأينا مثلا في البلد الواحد كان قاضيا عرضت نفس المسألة، هذا القاضي حدد لها عقوبة، القاضي الآخر حدد لها عقوبة معينة، فهذا مصيب وهذا مصيب. لأن الشارع لما أوكل إلى القاضي أن يحدد العقوبة ألزمه بقيد مهم، ألا وهو أن تكون تلك العقوبة رادعة وزاجرة. فهذا القاضي رأى أن الحبس زاجر ورادع، ذاك القاضي رأى أن الغرامة المالية زاجرا ورادعا. فهم الأمر هذا يكفي. زد على ذلك الأحكام العرفية التي يتعارف عليها الناس. الناس ينشئون قوانين ينظمون بها حياتهم، ليست قوانين شرعية، قوانين ينظمون بها حياتهم. فهذه القوانين هناك نصوص شرعية عامة توجب بالتزامها دفعا للفوضى ودفعا لانتشار الفساد وإبقاء للحمة التماسك والتراوط بين أفراد المجتمع. فهنا الذي سن هذه القوانين المدنية اللي مش شرعية المقصود منها تنظيم الحياة اليومية، فإنه بلا شك سيرتب على مخالفيها عقوبات محددة. فهذه العقوبات المرتبة لا يقال بأنها حكم بغير ما أنزل الله، بل هي حكم بما أنزل الله. فهمتم هذا التفصيل؟ هذا يعني فهمتم هذا التفصيل؟ إذن مثلا قانون السير هذا ليس حكما شرعيا وضع، هل الالتزام به واجب أم ليس واجبا؟ هذا واجب. علاش؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو لم نلتزم به ماذا سيترتب على ذلك؟ شروع الفوضى والإخلال بالأمن. إذن فالذي وضعه فإنه رتب عقوبات على من خالفه، فتلك العقوبات هل هي مخالفة للشرع؟ ليست مخالفة للشرع. فبهذا التفصيل ترون بأن غالب الأحكام ليست مخالفة للشرع، بل الأحكام المخالفة للشرع قليلة، وهي الحدود الشرعية. كين مخالفة؟ عارف يأتي السؤال مخالفها ليكفر أم لا؟ حينها يأتي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهنا يأتي إجماع المفسرين على التفصيل، ليس بينهم خلاف. انظروا للمسألة، المسألة رأي إجماع ليست اجتهاد. لا يستطيع أحد أن يثبت عن أحد من السلف من الصحابة أو التابعين أنه خالف في هذا التفصيل الذي قاله عبد الله بن عباس وغيره، ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسرين، وهذا سيأتي في موضعه وقد سبق بيانه وشرحه في نواقض الإسلام. فهم التفصيل هذا؟ نعم. لأن المقصود من كل تشريع سواء أكان إلهيا أم وضعيا تحقيق مصالح الناس، ومصالح الناس قد تتغير بتغير أحوالهم، والحكم قد يشرع لتحقيق مصالح اقتضتها أسباب، فإذا زالت هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم، كما ورد أن وفودا من المسلمين وفدوا على المدينة في أيام عيد الأضحى. فهمتم على هذا التأصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله؟ يعني الأحكام، الأحكام راها مرتبطة بمصالح الناس، الأحكام مرتبطة بمصالح الناس بخلاف العقائد. العقائد هل هي مرتبطة بمصالح الناس أم؟ قلنا بأن الأحكام مرتبطة بمصالح الناس، ومصالح الناس تتغير، فلهذا كانت الأحكام تتغير تبعا لتغير مصالح الناس. العقائد لا تتغير مع أن مصالح الناس تتغير، هذا إشكال، كيف نجيب عنه؟ شكون اللي وضح لي الإشكال بعد؟ وضح الإشكال ياك؟ نعم، ما هو الجواب؟ نعم؟ جواب عن هذا أن يقال أنه سمت فرقا بين الأحكام الشرعية العملية والأحكام العلمية. نعم. الأحكام الشرعية العملية تدور بين الأمر والنهي، وهي ظاهرة في أنها تتعلق بالمصالح، بخلاف الأحكام الشرعية العملية غالبها أخبار، الأخبار لا صلة لها بما يتغير من أحوال الناس، هي تقابل بالتسليم. جواب صحيح، ولكن بحال ودنك هي هذي. عفوا. وإنما يقال العقائد وإن تغيرت مصالح الناس فإنها لا تحتاج إلى عقائد جديدة، وإن تغيرت مصالح الناس فإن العقائد تلائم تلك المصالح مهما تغيرت. وخد تغير المصالح ديال الناس، هذيك المصالح كتلائم هذه المصلحة وكتلائم هذه المصلحة. بحال مثلا الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية قد تلائم قوما دون قوم، وما في الرأس الشخص الواحد القيام في الصلاة اللي هو ركن قد يلائم الصحيح ولا يلائم العاجز الضعيف. أما الحكم العقدي، الحكم العقدي يلائم الصحيح ويلائم الضعيف، يلائم هؤلاء القوم ويلائم هؤلاء القوم. كذلك الأحكام السلوكية، الأخلاق، مثلا النهي عن النميمة، هذا حكم، حكم هذا ليس أمر عقدي، ولكنه مسير وقد تغير مصالح الناس، وقد تغير مصالح الناس. فالغيبة لو كان الرجل فقيرا تناسبه أم لا؟ لا تناسبه. كان الرجل غنيا كان من وجهاء القوم تناسبه أم لا؟ كان من سفلة القوم لا تناسبه. كان رجلا كان امرأة كانوا في حال حرب تلائمهم أم لا تلائمهم؟ لا تلائمهم. كانوا في حالة سلم تلائمهم أم لا تلائمهم؟ كانوا في المسجد تلائمهم الغيبة؟ لا تلائمهم. كانوا في الأسواق تلائمهم؟ لا تلائمهم. إذن هي لا تخضع للمصالح، مفهوم يا؟ الأمور التعبدية والأمور الأخلاقية هذه لا. علاش؟ لأنها مصلحة في كل وقت وفي كل أوان. ربما نقف عند هذا القدر، والحصة المقبلة هذه نخليها خاصة إن شاء الله تعالى للنصف الخميس إن شاء الله تعالى، الخميس. وإن من شيعتي إلى إبراهيم، وذاك الشيء اللي فات رغم قد سوّل فيه ثوى، ذاك الشيء اللي فات باش يبقى يتراجع، يعني هذا راه الربع الاخير، الربع الاخير من الحزب ديال ياسين. اذا نهار الخميس ان شاء الله تعالى الربع ديال وان من شيعتنا ابراهيم والمحفوظ الفائد فهو غنسوجه وتعاونوا معنا حتى حاول تلتزم بالمحفوظ أربع رسائل في اليومين هذه إن شاء الله يعني أربع نهار اثنين الحصة ديال البارح ما كانش وأربع نهار نهار الخميس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.